أمتي كم غصة دامية خلقت نجوى علاك في فمي، أي جرح في إبائي راعف فاته الأسى فلم يلتئم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقاء كبرياء الألم. كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دم اليتامى وابسمي. ربما معتصماه انطلقت ملا أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي كم صنم مجدته، أمتي كم صنم مجدته، لم يكن يحمل طهر الصنم. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. إيه وربي الراعي في سوريا يقتل الرعية، الراعي في سوريا يقتل الرعية ويوغل في الكذب والدجل والتلبيس. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.